الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بك وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك وقنا عذاب النار. ثم قال: الصابرين أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع، والموفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقربات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي أنه أخرهم إلى وقت السحر، وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث. وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءا على حدة فرواه من طرق متعددة. وفي الصحيحين في الحديث، نعم، يعني في حديث نزول الله في الثلث الأخير أو في ثلث الليل، في ممكن يعني نقول في حديث النزول الإلهي، في حديث النزول الإلهي أفرد جزءا على حدة، يعني ألف مصنفا على حدة في النزول الإلهي، في حديث النزول الإلهي ورواه من طرق متعددة. طبعا هذه مسألة اهتم بها السلف لأجل قضية المبتدع الذين أنكروا النزول، أنكروا نزول الله إلى السماء الدنيا، فالجهمية وغيرهم، فاهتم السلف بذكر الأحاديث أو النصوص التي فيها رد على هؤلاء. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن حريث بن أبي مطر عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربي أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي، فنظرت فإذا ابن مسعود رضي الله عنه. وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. طيب، ختمت الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، في الآية السابقة ذكرنا عدد من الفوائد، ولعلنا نقرأه إن شاء الله الدرس القادم، لكن فيها تذكير الناس بنعيم الآخرة، تذكير الناس بنعيم الآخرة لكي لا يغتروا بنعيم الدنيا. فلما ذكر نعيم الدنيا قال: زين للناس حب الشهوات من النساء، وبدأ بهن لخطر شهوة النساء، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فصار عندنا النساء واحد والبنين اثنين والذهب ثلاثة والفضة أربعة والخيل المسومة خمسة والأنعام الإبل والبقر والغنم ستة والحرث والزراعة سبعة. ذكر يعني أبرز نعيم الدنيا وما اشتغل به الناس من شهواتها. قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. طيب، الآن الناس زينت هذه الشهوات في قلوبهم وانجذبوا إليها واشتغلوا بها، ابتلاء من الله، كان ممكن ينفر الناس منها، ممكن ينفر قلوب الناس منها، لكن ليتم الامتحان والاختبار قال: زين للناس حب الشهوات. إذا زينها في قلوبهم. طيب، وفي مقابل ذلك ماذا يكون؟ قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، بخير من هذه الدنيا بشهواتها وهذه السبعة شهوات فيها. ما هو؟ قال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وذكر بعض ما فيها، خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. طبعا عرفنا أن نعيم الجنة متفاوت، ما هو واحد، وإذا كان الجنة فيها أنهار وأشجار وقصور وثمار وطيور وفيها حور عين وفيها أنواع متعددة من النعيم، في شيء أعلى من هذا وهو رضوان الله تعالى. وقلنا إن الرضوان هذا أكبر، كما قال في الآية الأخرى: ورضوان من الله أكبر، لأن تلك الأشياء يعني مثلا الأنهار والأشجار والقصور والحور العين نعيم جسد، وأما الرضوان فهو نعيم قلب. فإذا حل بالقلب، فإذا أحل الله على العبد رضوانه، إذا أحل الله على العبد رضوانه فهذا لذته أعظم من لذة الحور العين والقصور والأنهار إلى آخره. طيب، وفوق الرضوان نعيم آخر أعظم منه ومن كل ما تقدمه، ورؤية وجه الله تعالى. فيصير رؤية وجه الله عز وجل هي قمة نعيم الجنة، يليه الرضوان، يليه النعيم الآخر بأشكاله. طيب، الآن هذه لمن؟ قال: للذين اتقوا. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات. إيش جاء في الآية التي بعدها؟ قال في الآية التي بعدها: الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين. طيب، معناها هذه كلها تبع الذين اتقوا. حتى أنا سألتكم الآن الصابرين هذه ليش مجرورة بالياء؟ ليش الصابرين والصادقين ليش ما يصابرون؟ ها الصابرين ليش حال المتقين وقال للذين اتقوا للذين اتقوا للذين هذه مجرورة باللام للذين اتقوا الصابرين فهذه كلها صفات للذين اتقوا المقصود يعني ان الارتباط متصل الان الذين اتقوا لهم جنات من هم هؤلاء ماذا يقولون في دعائهم قال الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين وهكذا فإذا لما ذكر في الآية السابقة المتقين بين صفات هؤلاء المتقين وماذا يقولون في دعائهم وماذا يقولون في دعائهم طيب فإذا نكتب الآن في مقدمة التفسير ما أنا سألتكم قلتولي خلصنا ها؟ إذن كتبنا فوائد بعد كتبنا فوائد وصرف الشيخ قبل أن تدرس إلا كتبنا فوائد قلنا وأزواج المطهر ما ذكرنا فوائد في ما ذكرنا فوائد في الآية طب من اللي كتب معنا طيب يمكن هو مثلا انقطاع بعض الاخوان ما ظنوا في درس اليوم وما جاءوا طيب اذا اردنا ان نكتب فوائد الايه السابقه قبل الدخول في الذين يقولون ربنا ربنا اننا امنا يعني ما مكتوب عندك ولا فائدة في الدنيا إيه لكن بعد ما مكتوب شيء ما مكتوب شيء طيب إيش إنه صرف قبل أن تهدر سنتين تكمل إيه بس من صرف قبل ما تهدر سنتين في نهاية إيه. يعني ذكرنا وأزواج المطهرة قلنا ليش الأزواج جمع مطهرة مفرد ليش ما قال أزواج المطهرات وقلنا أن الجمع يجوز أن يكون أزواج المطهرة ممكن يكون وصف الجمع مفردا إلا في جمع المؤنث السالم ما يصلح يكون مفرد لابد أن يكون مثله فتقول مثلا زوجات مؤمنات ما تقول زوجات مؤمنة لكن جمع التكسير ممكن تقول أزواج مطهرة مثلا أمواج وهكذا يعني عنيفة يعني ممكن تكون جمع التكسير وصفه مفردا أما جمع المؤنث السالم لابد أن يكون وصفه جمعا وذكرنا مسألة الرضوان قلنا ليش الرضوان أكثر؟ لأنه نعيم قلب وذاك نعيم جسد. وذكرنا طيب على الاتحاد ممكن نذكر فوائد، ممكن نذكر بعض الفوائد، ممكن نذكر بعض الفوائد وننتقل إلى الآية التي بعدها، وإن كانوا الإخوان اللي معهم التفاسير يمكن نحتاجهم في الفوائد، فاجعل مكان، اجعل يعني فراغا وننتقل نكتب تفسير الآية ثم نرجع ونكتب فوائدها إن شاء الله. طيب نكتب إذن ثم ذكر تعالى ثم بين تعالى من هم هؤلاء المتقون الذين لهم ثم بين تعالى من هم هؤلاء المتقون الذين اختصوا بتلك الجنات، لأننا قلنا في قوله للذين اتقوا جنات هي أصل العبارة جنات للذين اتقوا، فلما قدم وأخر تقديم التأخير يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، اختصاص المتقين بالجنات. طيب من هم هؤلاء المتقون؟ فكل واحد منكم يقول أنا من المتقين، أنا إنسان متقي وأنا أخاف الله، كلنا متقين كذا، وممكن يدعي التقوى ناس كثيرون. طيب ثم بين تعالى من هم هؤلاء المتقون الذين اختصوا بتلك الجنات، طيب ما هو أول وصف لهم؟ أول وصف لا قبل الصبر، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا طيب وقنا الصابرين والصادقين. ما هي أول صفة؟ الإيمان. الإيمان الذي توسلوا به في دعائهم، هم قالوا الذي قال الله عز وجل الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا بالإيمان في دعائهم، فأول صفة لهم الإيمان. طيب إذن نقول فبدأ ثم من هم هؤلاء المتقون الذين اختصوا بتلك الجنات، فبدأ بذكر فبدأ بصفة الإيمان التي توسلوا التي يتوسلون بها في دعائهم، فقال الذين يقولون وأحسن خلي توسلين دعائهم بعد الذين يقولون، يعني نقول فبدأ بذكر فبدأ من هم هؤلاء المتقون الذين اختصوا بتلك الجنات، فذكر أن من أول صفاتهم الإيمان، فقال الذين يقولون بين قوسين متوسلين في دعائهم ربنا إننا آمنا، استجابة لأمرك، لأن الله قال آمنا. طيب، استجابة لأمرك. فاغفر لنا ذنوبنا ايش كتبنا بعد آمنا؟ طيب، فاغفر لنا ذنوبنا اغفر فعل ايش؟ امر. طيب، يعني هل الواحد، هل الله يؤمر؟ أنت الآن هل تأمر كذا؟ يعني هذا أمر لله أو ماذا؟ ها، الأمر إذا جاء من الأدنى للأعلى يصير طلب ورجاء وليس أمرا، يلزم منه الإجابة ويلزم الطاعة. هذا إذا جاء من أعلى إلى أدنى، لكن إذا جاء من أدنى إلى أعلى يصير طلب ورجاء. طيب، ويسمى أيضا دعاء، وهذا هو الحاصل. طيب، قلنا فاغفر ربنا إننا آمنا، ربنا إننا استجابة لأمرك، الإيمان طبعا هنا ليس الدعوة وإنما إيمان باللسان والجوارح والقلب. طيب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا الآن المغفرة مأخوذة من الغفر، والغفر ما يلبسه مأخوذ أصلا من المغفر، والمغفر ما يلبسه المقاتل في رأسه ليستره من السهام وضربات الأعداء. فليس المغفر لمجرد الستر، لأن لو كان ستر تلبس طاقية تستر رأسك، لكن هو وقاية من ضربات العدو، ولذلك يلبس المغفر على رأسه، فهو يلبسه سترا لرأسه ووقاية. ومن هنا جاءت قضية المغفرة، يعني هي ليست فقط لأجل الستر، لأجل الوقاية، لأن الذنوب سبب العذاب. اغفر لنا ذنوبنا، يعني قنا ما يترتب على الذنوب من العذاب. فلو قلت الآن اغفر يعني غطي استر، هذا جزء من المعنى ما هو كل المعنى، لأنك لو جيت تفسرها تقول اغفر لنا ذنوبا يعني غطي واستر ذنوبنا، طيب وبعدين بس يغطيها ويسترها طيب ولما نرجع لمعنى الكلمة في اللغة العربية نجد أنه مأخوذة من مغفر، والمغفر تغطية الرأس وقاية له من ضربات الأعداء. إذن هذه وقاية له مهمة، فهم يطلبون إذن الستر والتغطية ويطلبون الوقاية، لأن الذنوب عليها عذاب عليها عقاب، فيطلبون مو فقط الستر، يطلبون الستر والوقاية من عذاب الذنوب. والله سبحانه وتعالى يخلو بعبده يوم القيامة ويقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لاحظ، سترتها عليك في الدنيا، في الدنيا تغطت بس ما يكفي، أنه ممكن يغطيها في الدنيا. إيش الفائدة إذا سترها في الدنيا وعذبوا عليها في الآخرة؟ ما هو أنت ممكن تستر في الدنيا ما يكتشفوا الناس، ما يكتشفوا ذنبك ولا يطلعوا عليه، وعلى في الآخرة تعذب عليه ما بالعكس، يعني لو الفضح في الدنيا وما تعذب في الآخرة أحسن له، لكن السنتين. فهو لذلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإيش يعني أغفرها؟ يعني لا أجازيك عليها ولا أعاقبك الآن، أقيك من شرها، أقيك شرها وعذابها. قيل عد قيل يعني الله أعلم صار ولا ما صار، من قيل إن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أذنب في الليل أصبح مكتوب على باب داره أن فلان سوى كذا، فضيحة. فستر الله هذه الأمة وجعل توبتهم أو رحمته سبحانه وتعالى بهم أنه لا يفضح. طيب الآن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، فاغفر لنا ذنوبنا معروف، نبغى الآن نحملها على إيش الذنوب، على الكبائر ولا على الصغائر؟ الجواب على الثنتين، لأن الصغائر وإن كانت الصغائر إذا كانت تكفر بالحسنات الماحية وبالمصائب وبالأدعية في دعية الناس، لكن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة. فلما يقول اغفر لنا ذنوبنا فهذا شامل للجميع. طيب وقنا عذاب النار، جاءت قضية تأكيد الوقاية بعدها بالنص عليها وقنا عذاب النار. فإذا الآن نكتب فاغفر لنا ذنوبنا استرها أو استرها ولا تفضحنا بها، وقنا شرها ولا تعذبنا عليها، وقنا شرها ولا تعذبنا عليها. وقد ورد في الحديث الصحيح في خلوة المؤمن بربه وتقريره بذنوبه أن الله عز وجل يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، رواه البخاري 2441 ومسلم اثنين سبعة ستة ثمانية. طيب، وقنا عذاب النار بين قوسين، ادفع عنا عذابها بفضلك ورحمتك. وفي الآية توسل المؤمنين إلى الله بربوبيته، شو الدليل؟ من وين أخذنا؟ ربنا، توسل إلى الله بربوبيته ربنا. فأنت ممكن تقول يا الله يا إلهي، ممكن تقول، لكن ربنا أو ربي توسل الله بالربوبية، وتقول يا رب. ليش اخترت الاسم هذا لتدعو به؟ وإيش ميزة الاسم هذا؟ ليش تقول يا رب أو يا ربي أو ربنا أو ربي اغفر لي؟ طب أنت ممكن تقول اغفر لي على طول، لكن التوسل بالربوبية في ذكر العلاقة بينك وبينه، وأنه ربك يعني خالقك ورازقك مدبر أمرك. هذه مقتضيات معنى الربوبية. طيب، يقول وفي الآية التوسل طيب بربوبيته، وفيها استجابة المؤمنين لقوله آمنوا بكسر الميم، وهذه الاستجابة تشمل القلب واللسان والجوارح. وفيها أن الإيمان سبب لمغفرة الذنوب، وأنه كلما قوي قويت المغفرة. طب من وين أخذنا أن الإيمان سبب المغفرة الذنوب؟ أنهم توسلوا بسبب ينفع في المغفرة وهو الإيمان. ولو كان الإيمان ما ينفع في مغفرة الذنوب، إيش كان فعلهم؟ عبث، كان فعلهم عبث. فلما قالوا ربنا آمنا فاغفر، معناها الإيمان هذا سبب مهم جدا في مغفرة الذنوب. ولذلك ذكروه ونصوا عليه وقالوا آمنا فاغفر. فإذا في ارتباط بين الإيمان وبين المغفرة. وبما أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا قوي الإيمان زادت المغفرة. وفيها أن المؤمنين يذنبون ولكنهم يتوبون، ويستغفرون. وهذا هو طلب المغفرة، ما هو الاستغفار؟ طلب المغفرة. وفيها عدم الاكتفاء بستر الذنوب، وفيها عدم الاكتفاء بستر الذنوب، وترك الفضح، بل الازدياد بالنجاة من العذاب. ثم ذكر تعالى مزيدا من صفات أولئك المتقين، فثنى بالصبر بعد الإيمان، فقال الصابرين. طيب، هذا إذن الدخول في الآية الثانية. طيب، إذن خلاص كتبنا تفسير هذه الآية بفوائدها. يعني ما شايف شيء مباشر، ممكن يكون غير مباشر. يعني في الآية ربنا إننا آمنا، لو قالوا هديتنا فاغفر لنا كان فيه نص على المنة. طيب، ربنا إننا آمنا، الآن ربنا منادى مضاف، وإننا إن ماذا تفعل؟ تنصب وترفع. أين اسمها؟ إننا آمنا، الضمير المتصل نا الفاعلين، إننا، هذه نا اسم إن في محل إيش؟ في محل نصب. في محل نصب. طب وين خبر إن؟ الجملة الفعلية، وهي آمنا. في محل إيش؟ خبر إن. جيد. طيب، فاغفر، وش الفاء هذه؟ فاغفر الفاء حرف إيش؟ عطف. فاء حرف عطف. فاغفر لنا ذنوبنا، مفعول به، وقنا عذابه. من يعرف عذابه؟ شو رأيك؟ مفعول به بس باقي كلمة. ها؟ ايش؟ مفعول به ثاني، وين الأول؟ قنا نا تقول قي فعل أمر نا قي والفاعل أنت ونا نحن نا مفعول به أول وعذاب مفعول به ثاني. طيب الفوائد إن شاء الله أو بقية إذا زاد فوائد نأخذها مع فوائد الآية السابقة. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله. يعني هذه كانت أبواب للجهاد جمع الترمذي رحمه الله في سننه، فمنها باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى: وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا، وخولف زيد في بعض إسناده. قال: وروى الوليد بن الجميل هذا الحديث عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا بذلك زياد بن أيوب. وفي رواية عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو عندي أصح، أو وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح، يعني الذي قبله أصح من حديث معاوية بن صالح الذي قبله. لكن هذا يشهد لهذا، هذا يشهد لهذا ويقوي. حديث إسناد معاوية بن صالح فيه كثير بن الحارث وهو مقبول، وهو مقبول. وقد جاء مرسلا أيضا كما ذكر الترمذي، وخولف زيد في بعض إسناده، ولذلك فيه كلام. الرواية الأولى، الرواية الثانية أحسن حالا منها. طيب الروايتين تتحدثان عن الخدمة في سبيل الله. إيش يعني خدمة عبد في سبيل الله؟ لما سئل أي صدقة أفضل قال: خدمة عبد في سبيل الله. يعني إنك إذا شفت واحد مجاهد رايح للجهاد فأعطيته عبدك ليخدمه في سفره، فيكون هذا الفعل منك من أفضل الصدقات. بل الحديث يقول: أي صدقة أفضل، يعني أفضل الصدقة خدمة عبد في سبيل الله، إنك تعطي عبدك لواحد مجاهد يخدمه في الجهاد. طيب غيره؟ قال: أو ظل فسطاط. طبعا تعطيه إياه هبة ولا تعطيه إياه عارية، بس مو منك تعطيه إياه. يعني إذا وهبته إياه هذا طبعا هذا إذا وهبته إياه هذا أعلى وأعلى، لكن إذا يعني أعرته إياه عارية، قلت خذ العبد هذا، أنت برايح الجهاد خذ هذا العبد ولما ترجع إن شاء الله سالما رده لي. طيب هذا قال أفضل الصلاة. غيره قال أو ظل فسطاط. الفسطاط الخيمة، يعني أنك تنصب خيمة للمجاهد في سبيل الله أو تنصب خيمة يستظل بها المجاهدون في سبيل الله، فظل الخيمة هذه من أفضل الصدقات. قال أو طروقة فحل، عندك ناقة أو فرس بلغت سنا يطرقها فيه الفحل، يعني ما هي صغيرة توها ضعيفة، لا كبرت وصارت في سن يطرقها الفحل يعني قويا ممكن أن تحمل، فأعطيت هذه الناقة أو الفرس لمجاهد لكي يركبها ويشرب من لبنها يحلبه، فسواء أعطيته هبة ولا إعارة فمثل العبد يعني. قال أو طروقة فحل في سبيل الله، طبعا هذا يكون عمره يعني 3 سنين ودخلت في الرابعة، وتسمى أيضا الحقة، استحقت أن يطرقها الفحل، فهذه كم يبلغ عمرها يعني من 3 إلى 4. طب إيش كل يعني هذه الأشياء تدور على إيش؟ على أنه أي خدمة المجاهد في سبيل الله تعتبر يعني من أعظم الصدقات. تعطيه عبد تظلل عليه خيمة، تعطيه ناقة فرس دابة مركوب، أي خدمة له في سبيل الله تعينه على ليش أصلا؟ لأن الجهاد هو من أعظم الطاعات، فكانت بل هو الركن السادس من أركان الإسلام، فالإعانة عليه بأي شيء تعتبر من أجر عظيم. طيب يقول السؤال، هذه وصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم إلى المسلمين، وأنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي مات في هذا الأسبوع 40,000 من الناس على غير الإيمان وميت جاهلية، وأن النساء لا يطيعون أزواجهم ويظهرون بزينة وإلى آخره. هذه الرؤية مكذوبة، والشيخ عبد العزيز باز رحمه الله ألف فيها رسالة، والصوفية ينشرونها دائما، كل ما هدأت نشروها، تجي رسائل جوال بريد إلكتروني تذكر في المواقع تحط في المنتديات، شغالين عليها الصوفية ترجموها ارسلوها، وانه ما في واحد اصلا اسمه احمد، ولا يعني واحد اسمه احمد حامل مفاتيح الحرم، وين هذا؟ اين هذه الشخصية؟ وانه اذا كان قبل 200 سنة في واحد اسمه احمد كان يشيل مفاتيح الحرم، ما عندنا اثبات ابدا انه رأى هذه الرؤية. طبعا من من من ادلة بطلان هذه الرؤية يقول يعني بعد، طيب الحين فيها موعظة انه مات كذا لأذى كذا 1000 مبدون ايمان، وفي نساء ما يطيعون الازواج، وان طيب ظهرت نجمة في السماء وتقترب ويوشك ان الله ما يقبل توبة، ستقفل ابواب السماء وما تقبل التوبة. طيب وبعدين؟ يقول اللي ينشر هذه الوصية سيحظى بشفاعتي والرزق الوفير، واللي ما ينشرها ولا يعطيها اهتمام سيأثم إثما كبيرا، وراح يخسر في التجارة، وأنه حيروح 60 داية يعني في وهكذا. يقول ومن قام بنشر 30 ورقة من هذه الوصية بين المسلمين فإن الله يزيل عنه الهم والغم ويسر عليه في رزقه ويحل له مشاكله ويرزقه خلال 40 يوما تقريبا، حتى لو جاك شيء 41 تقولها أو قال تقريبا. وقد علمت أن أحدهم قام بنشر 30 ورقة من هذه الوصية فرزقه الله 25,000. طيب يمكن دخل في المساهمات هذه ما لها علاقة بالله، هذا إذا صارت. كما قام شخص بنشرها فرزقه الله 6,000. طبعا الناس لما يشوفوا كلها آلاف من هنا وثلاثين وستة وكل واحد عليه ديون فيقول يلا انشر. فهذه من الترهات والأباطيل والسخافات. يقول السائل من ابتلي بالنظر الصور الإباحية مع أن مظهره يدل على أنه من أهل الخير والاستقامة فلا ننصحه بأن يغير شيئا في مظهره. وما تقول الآن يلا احلق لحيتك، لا، تقول راح زود إيمانك أنت في القلب حتى يقوى على مقاومة هذه الشهوات. روح اشتغل بالعبادات، انظر في المصحف، اشتغل بالدعوة، رافق الأخيار، هذه الأشياء امسحها، امسح مواقع، امسح العناوين، امسح كذا، امسح حتى ما يكون عندك يعني اتصالات أو وصلات إلى هذه المواقع وهكذا. يقول الرضوان، يقول سأل الشيخ هذا السؤال سابق الله في درس سابق عن الرضوان، فالأخ هنا بحث يقول في فصل الراء في لسان العرب الرضوان تثنية الرضا، رضوان ونقل عن بعضهم والوجه رضيان. وقال بعضهم الواو أكثر ويقال رضوان ورضوان. والرضوان الرضا الكثير، هذه الخلاصة، الرضوان الرضا الكثير. طيب جزاه الله خير، الأخ اجتهد وبحث وهذه فائدة طيبة، فائدة طيبة. يقول هل يجوز لي رسم الكعبة على ظرف بداخله مطويات عن الحج بهدف التوزيع الخيري؟ يعني ما الفائدة من رسم الكعبة؟ سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن عمل مجسمات للكعبة أو أنه يوجد بعض الألعاب فيها أو مو يعني بعض مثلا مثل يسموها ألعاب تعليمية، ألعاب تعليمية، يقول نريد عمل ألعاب تعليمية فيها رسمة فيها مجسم عن الكعبة. ويعني فاللجنة أفتت بعدم جواز صنع مجسمات للكعبة، وعللوا هذا عدم الجواز، قالوا لئلا ينتقل شيء من التعظيم والتبرك إلى هذه المصنوعة، قالوا لأن النفوس من المسلمين فيها تعظيم الكعبة فيخشى أنه يصير في تعظيم لهذه الكعبة المصنوعة المصغرة. فبعض النفوس ما تميز بين مثلا إنه مثلا هذا ما له دخل بهذا وهذا يعني لا، فيمكن يصير في شيء من التبجيل والتعظيم، انتقال التعظيم إلى هذه الكعبة المصنعة أو حصول شيء من التبرك بها، فلذلك منعوا من عمل المجسمات. الرسم أهون لا شك، الرسم أهون ما في مانع، واحد يرسم الكعبة يرسم الكعبة، يعني واحد قال برسم ترسم الكعبة، لكن ما الفائدة؟ لو قال مثلا أنا بوضح شيء في مناسك الحج، ماشي خذ صورة الكعبة نفسها الحقيقية واشرح عليها. يقول أنا مقصر في الصيام بالرغم أن سمتي ظاهر الالتزام، ويظن إخواني بي خيرا ويظنونني أصوم الاثنين والخميس، فأستحي أن أنفي هذا الظن ولا أثبت صيامي ولا أنفيه، بل أصمت وأضطر لعدم الأكل والشرب أمامهم حياء منهم لأنهم صالحين، ولكن لا أستطيع الصيام إلا في الأيام التي ورد فضلها كعشر ذي الحجة وست شوال وعاشوراء أو أيام الشتاء، مع أني فضل الصيام إلا أنني لا أقوى عليه. طيب إذن يا أخي لما تسأل، ما دام أنك ما صمت، لما تسأل قل إنني لست بصائم بس، ولو كانوا كلهم صائمين ما يضر، لا يضرك. فإذا لا حرج، يعني أنت لما يسألوا إذا سألوك وتسكت فكأنك توهمهم أنك صائم وأنت غير صائم، وهذا فيه يعني ادعاء فضيلة، كأنك تقول كأنهم يفهمون أنك صائم وأنك يعني لا تريد أن تقول أنك صائم من باب الإخلاص، ولذلك لا داعي لأن تضع نفسك في هذا الموضع. أخبرهم بصراحة أنك لست صائما، وتخشى من إيش؟ ما الذي تخشاه يعني؟ يعني لو قلت لهم أنك لست صائما وأنت فعلا لست صائما، ما هي خشية؟ هل سيقولون لك نحن ما نصحب اللي ما يصوموا؟ ما لن يتخلوا عنك يعني بسبب هذا. فخلاص أصدق ما دام أنك لست بصائم، كلهم لست بصائم. وهي أصلا نافلة، ما لن يعني لا يجوز أن تعاب وتذم على تركها. يقول رجل تزوج منذ سنتين وكان يصلي هو وزوجته ثم ترك الصلاة ثم عاد للصلاة، فهل زواجهما انفسخ؟ هم تركا معا ورجعا معا، فعليهما التوبة العظيمة طبعا، لأن ترك الصلاة هذه المدة مصيبة، ترك الصلاة كفر. فبما أنهما تركا معا ورجعا معا خلاص ما يحتاج إلى أنه يسوي، هم أصلا تركا معا، لو كفرا معا وأسلما معا. طيب لكن لو أنه هو ارتد وهي بقيت على الإسلام انفسخ العقد، ثم ننظر بعدين متى رجع، إيش المهلة اللي نعطيه، العدة التي لو أسلم قبل ما تنتهي رجعناها على العقد الأول. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، العدة هل نعطيه عدة وكم هي العدة اللي إذا رجع وأسلم رجعناها إليه على العقد الأول، ولا نجدد العقد من جديد. طيب أما هذان الآن كانا مسلمين وتركا الصلاة معا ورجعا معا، طبعا عند الجمهور العقد صحيح لأنهم لا يرون لكفر تارك الصلاة إلا الجاحد، مما كان جاحد ما يكفر. طيب إذا ما كان جاحد ما يكفر، إذا كان جاحد يكفر. قال أحمد. قال علماء آخرون بأن التارك الذي يترك الصلاة بالكلية يكفر، وقال بعضهم بترك صلاة واحدة عمدا. على أي حال الآن هم تركا معا ورجعا معا. يقول: ما الواجب فعله لو تقدم رجل لا يجيد التجويد ليؤم المصلين؟ هذا سؤال مجمل لا بد من التفصيل فيه. إذا كان الشخص في إخلاله بالتجويد يخل يعني يأتي بلحن الجلي فيغير صفات الحروف، يعني ممكن السين تصير صاد والصاد تصير سين والدال تصير ضاد والضاد تصير دال والتاء تصير طاء والطاء تصير تاء، تغيرت الحروف. وبعضهم ما ينطق الراء أبدا وبعضهم ما ينطق، فإذا واحد يغير الحروف الظالمين والظالم ما فيه خلاص الظاظ يعني وأي ذا زاء إذا كذا. زرني ومن خلقت وحيدا، ايش زرني؟ قال هو يا اخي ذرني. ففي ناس يعني يغير. والاعاجم بعضهم الحمد لله، الحمد رب العالمين، الرحمن، هذا النوع هذا يفسد الصلاة، يبطل، ما يجوز الاقتداء به أصلا. هو نفسه عاد إذا كان يجيد غير هذا يجب عليه أن يعد يتعلم ويغير قراءته ويصحح قراءته، لكن ما يجوز أن يقتدى به إلا لمن هو في مثله مثل حاله وأرضى منه. طيب، إذا كان يغير الحروف أو يغير الحركات، مثلا كان صراط الذين أنعمت عليهم، تغير المعنى تماما. في بعض أنواع الحركات ما تغير المعنى، مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما يغير المعنى. وممكن يصح على إن مقدرة، لكن الخطأ هذا ما غير المعنى لو قال الحمد، لكن لو قال أنعمت غير عكس المعنى. من الذي أنعم على من؟ إذا هذه لها وجه، الصراط والصراط لها وجه، يعني من ما تغير المعنى حتى في اللغة العربية فيه يصح، لا ما تبطل. لو قال الصراط هذا التغيير يعني هذا لأنه له وجه، يعني هذا مثل يعني لغتان وجهان روايتان كذا، ما تبطل. مثل آخر سورة الغاشية، لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بمسيطر، صح هذه وهذه. ولو قال لست عليهم بمسيطر يصح. لكن يجي يقول لك ولا الدالين، المغضوب عليهم ولا الدالين، تحرفت راحت المعنى تغير تماما. الدالين يعني يدلون، يدلون غيره، دل يدل دال دالون ودالين، وإن ضال دال وضال في فرق كبير. فإذا كان يغير المعنى يحرف المعنى سواء تبديل الحرف ولا الحركات، إذا كان يغير المعنى ما يجوز يصلي وراه. وإذا كان ما يغير المعنى يجوز الصلاة وراءه، ولكن ولكن لا أقصد لا تبطل الصلاة وراءه، ولكن لا بد من الإتيان بإمام يجيد ويتقن القراءة. وفي هذه الحالة أنت إذا عرفت بأنه يغير المعنى لا يجوز لك أن تقتدي به وترفع أمره لتغييره، وتنصحه طبعا أول نص انصحه ويأم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل يجوز أن يصلي رجل مع زوجة قيام الليل جماعة؟ نعم، دون أن إذا ما حصل اتفاق، يعني قام يصلي قامت صلت وراءه ما في معنى، بس ما يقول ترى سنصلي أنا وياك جماعة الليلة، لأن الاتفاق على قيام الليل جماعة ما ورد إلا في رمضان، ما ورد إلا في رمضان، فغيره يصير الاتفاق عليه غير مشروع. كونه صار بدون اتفاق فقام يصلي فقامت وراءه ما في معنى. هل يحاسب الأبوان على تقصير ابنهما في صلاة الفجر بعد البلوغ أم أنه صار مسؤولا عن نفسه؟ طبعا هما إذا تربياه وأمراه ونصحاه خلى المسؤولية، إذا كان ما زال معهما في البيت لابد أن ينقذاه للصلاة، يعني ما يقول والله أنت كبير خلاص هذا ولدي بالغ خليه نايم تحمل مسؤولية، طب هو نايم الآن كيف تحمل المسؤولية؟ فلابد من إيقاظه. لكن هو راح استقل في بيت آخر بعيدا أو سافر إلى الخارج كيف تصحيه؟ خلاص هو يتحمل مسؤولية نفسه. يقول ما حكم الاحتفاظ بالصور في مكان مستتر كدرج أو خزانة بغرض الذكرى؟ يعني هذه ما انحلت المشكلة، لأن ما زال في البيت، يعني لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، فيه كلب ولا صورة، ما كان الصورة مخبأة ولا الصورة يعني معروضة. نعم لا شك أن المعروض أشد أو التعليق أشد وأشد، لكن لا زالت الصورة في البيت، بيتا فيه كلب ولا صورة، فما الذي يعني يحتفظ به؟ صور التي تدعو إلى الحاجة، صور الجوازات الإثباتات شهادات الدراسية، يحتاج الصور لإثبات يعني لهذه الأشياء. كذلك بعض المنتوجات والمعلبات ما تخلو من صور، وهذا مما عمت به البلوى، فيعني يتلف ما يستطيع إتلافه الباقي الذي يحتاجه في الأوراق الرسمية، هذا يجوز له إبقاؤه. اختلفت أقوال العلماء في مس المصحف مع الحدث الأصغر، حتى قال بعضهم إن من وضع يده على جدران المسجد المكتوب عليها آيات يأثم، وأنا غير صحيح. أنت إذا مسست القرآن تمسه على طهارة، وإذا ما مسست القرآن خلاص ما يعني ما عليك شيء. المتصل بالقرآن يعني في المصحف من الأوراق والجلد المخيط من القرآن له حكم المصحف، له حكم المصحف. وأصلا كتابة آيات قرآنية على جدران المسجد بدعة. طيب، لأن الآن أنت لو قلت الكتابة على الجدار، طيب والجدار متصل بالأرض والأرض متصلة بالباب والباب متصل بالسقف، طيب وبعدين المشكلة يعني وين تحط يدك وين وإذا ما كان متوضي؟ طيب يقول مكث الحائط في المسجد درس العلم أنه لا يجوز، هذا قول جمهور أهل العلم، لا يجوز مكث الحائط في المسجد، إنما إذا اضطرت أو احتاجت للمرور أو لأخذ حاجة بدون مكث. كنت أعمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال من إيطاليا يقول كنت أعمل لأساعد إخوتي حيث أنني الأخ الأكبر حتى تزوجوا جميعا، ثم تزوجت بعدهم بعد أن تجاوز عمري 40 وما زالوا حتى الآن يطلبون مني مالا برغم أنهم أصبحوا غير محتاجين ولديهم أعمال ودخل كافي، وإن اعتذرت لهم لعدم وجود مال سائل أو لحاجة أولادي كسداد مصروفات دراسية يغضبون ويقاطعونني، فأصلهم وأكلمهم لكنهم لن يرضوا حتى أعطيهم، فهل علي إثم هذه القطيعة؟ وما الحكم بالنسبة لأمي؟ هل أعطيها أيضا بلا حدود حتى وإن كانت طلباتها مبالغ فيها وغير ضرورية وكثيرة؟ وهل أكون بهذا الإنفاق مضيع لحقوق أولادي الذين يبلغوا أصغرهم 4 سنين؟ طبعا أولا يعني أنت مأجور إن شاء الله على ما حصل من عملك العظيم بمساعدة إخوانك حتى كبروا وتزوجوا جميعا، وأنك تزوجت بعدهم تضحية منك بعد أن تجاوز عمرك 40 لأجلهم، وهذه تضحية ما هي سهلة، ولذلك يعني نسأل الله أن يأجرك على هذا. وأما قضية استمرار في الطلب مع عدم الحاجة وأنت محتاج فما الوجه؟ إذن أولادك يقدمون، أولادك أهم، وأمك تعطيها وتصلها، وإن كانت غير محتاجة وأولادك محتاجون أولادك يقدمون. أصلا مفترض على مع إخوانك هؤلاء الآن أن يخجلوا من أنفسهم، يعني يقول أخونا ضحى لأجلنا وأخر زواجه لأجلنا وتزوج بعد 40 من أجلنا، ويروح الآن يعني غريب هؤلاء الإخوة، عجيب أمرهم فعلا، كيف يفعلون هذا؟ ولذلك إذا غضبوا وقطعوا فالقطيعة إثمها عليهم لأنهم قطعوك بلا وجه حق، بلا وجه حق. وأنت بالنسبة لك إذا استطعت أعطهم من باب يعني الحلم والصفح يعني أن تحسن إلى من أساء إليك، وإذا كان أولادك يحتاجون فأولادك مقدمون عليهم. هل يجوز الجمع بين الصلوات الظهر وعصر المغرب والعشاء في حال السفر الذي لا يتجاوز 81 كيلومترا؟ نعم، الجواب نعم، يجوز الجمع في هذه المسافة حتى لو لم يكن هناك مطر ولا صقيع. سائل من فلسطين، فالجواب نعم، هذه مسافة سفر، خصوصا إذا عرفنا أوضاع بعض إخواننا هناك من قضية يعني تسكير الطرقات وما يفعله اليهود من يعني السيطرة عليها وعدم السماح بالمرور فيها، ويضطرون إلى سلوك طرق التفافية وصعود جبال ونزول يعني أماكن صعبة. فعلى أي حال مدام مسافة بلغت 80 كيلومترا ويعني يذهب يسافر فيها فيجوز له الجمع والقصر في هذه المساحة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.